بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في فن في علم الصرف، وكنا انتهينا من الكلام على الميزان الصرفي. وقبل الميزان الصرفي كنا تكلمنا على أبنية الاسم، وقلنا أن أبنية الأسماء تصل إلى 20، 10 للثلاثي، و6 للرباعي، و4 للخماسي، وهذا كله في المجرد، وهذا كله في الايه في المجرد. واضح انه ايه، ان كلما صعدنا قل العدد، صح؟ كلما صعدنا وزاد الايه، زاد عدد حروف الكلمه، قلت عدد الابنيه. ليش؟ لانه ده بديهي يا شباب، انه الايه، انه يعني كلما كانت الكلمة خفيفة تكون منتشرة، فالثلاثي هو الأكثر انتشارا. عشان كده معنى من الثلاثي 10 أوزان، بما يعادل أوزان الرباعي والخماسي، تمام؟ وبعدين نطلع شوية للرباعي، أقل من الثلاثي بلا شك، فمعاه بس 6 أوزان. وبعدين نطلع إلى الخماسي هنلاقي معنا 4 أوزان. وحتى تجد أن غالبها كلمات غريبة، يعني إيه؟ لأنه المجرد الخماسي هو قليل الاستعمال، وان غالب الكلمات اللي هي تجدها خماسية او ثلاثية هي من الزوائد زائدة يعني. اما الخماسي المجرد فقليل، حتى تجد المصنف يعني او كتب الصرف تأتي لك بكلمات غير مشهورة بسبب ايه، بسبب ندرتها او قلتها، ولو كان عندهم كلمات مشهورة لأتوا بها يعني، لكن لانها قليلة، تمام؟ طيب احنا مر معنا الايه، ابنية الثلاثي، صحيح؟ طيب ندخل في ابنية الايه، في وللرباعي المجرد 6 ابنية، تمام؟ بيقول في الحاشية: وهي التي سمعت وإن اقتضت قسمة حركاته وسكناته 48 بناء. ليش؟ لأنك أنت الآن يعني مقصود القسمة العقلية في فعلا. أنت الآن شوف فعلا الآن إحنا القسمة العقلية اقتضت في الثلاثي 12، صح؟ على اساس ان 3 حركات للفاء و4 حركات للايه، للعين، ف3 في 4 12، شلنا منهم ايه، حالتين، تمام؟ حاله منهم غير موجوده او نادره او انكرها العلماء، وحاله قليله، فاصبح معانا 10، تمام؟ طيب لما تيجي بالنسبه للرباعي يا شباب، طيب الفاء معاها 3 احتمالات، صح؟ لانها اول حرف فاحتمال السكون غير وارد. طيب والعين معها كم احتمال؟ 4. واللام معها كم احتمال؟ 4. اضرب بقى 3 في 4 ب12 في 4 48. فمقصود ان ايه، القسمة العقلية ممكن تجيب لك من فعلا 48 ولد، واضحة؟ يعني زي ما قلنا مثلا، نبدأ ايه، نبدأ مثلا بالضمة، وبعدين نقول فتحتين، وبعدين ضمة كسرتين، وبعدين الضمة ضمتين، وبعدين نجلس نمر عليها، هتطلع لك كما قلنا ايه، 48 احتمال. لكن الحقيقة من ناحية الواقع معنا 6 ايه، 6 موجودة هي المستعملة. وبالتالي وعليكم السلام. طيب اخر الحق، فالآن معت الاحتمالات كلها 48، لكن الاستعمال عبارة عن 6. الواقع الكلمات اللي وجدت عن العرب عبارة عن 6 أوزان، تمام؟ فده المقصود. لأنه وده سبحان الله كان الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من أذكياء العالم، يعني رجل فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتوحا عظيمة، من ضمن ما توصل إليه مسألة كيف يعمل إيه زي معجم. فكان يمر على الكلمات يا شباب، تمام، يجيب الكلمة ويعمل تقلباتها المختلفة، فلما يأتي شيء مستعمل يوضح معناه، ولما يأتي شيء غير مستعمل فيقول مهمل، تمام؟ فعملها عملية زي معجمية، يعني لا تصلح إلا الآن بالحواسيب، انك ليه، انك تجيب كلمة مثلا، تعالى مثلا ايه زي ضربة، فتيجي زي ضربة تقول ضربة، طيب وربضة وضربة، تمام؟ وتعمل لها ايه، تباديل وتوثيق مع 3 حروف، تركبهم كل الايه، كل انواع التراكيب، وتشوف هل ضربة لها معنى، ضرب هل لها معنى؟ او مثلا رضب، تمام، رضب او رضب، تمام، تجلس ايه تقلبها. فكان ياتي بالكلمه المستعمله ويقول مستعمل ومعناه كذا، تمام. اما كلمه كذا مهمل، يعني لم تستعمله لايه العرب. فدي نفس الايه نفس الفكره. فانت الان ممكن تاتي للايه، تاتي لفعلل نتيجه ان الفاء فيها احتمالات ثلاثه والعين فيها احتمالات اربعه واللام الاولى فيها احتمالات اربعه، اما اللام الاخيره دي لام الاعراب او لام البناء، هي يبقى عليها علامه الايه ما تدخل في الحسبه، صح؟ زي ما احنا في فعل ما دخلنا اللام في الحسبه، صح؟ عملنا حساب الفاء والايه والعين، قلنا الفاء احتمالاتها ثلاثه والعين احتمالاتها اربعه، يبقى ثلاثه في اربعه باثني عشر. هنا هيبقى معاك بقى فاء وعين ولام. الفاء بثلاثه، ثلاث احتمالات، ضمة فتحة كسرة. العين بأربع احتمالات، ضمة فتحة كسرة سكون، واللام الأولى أيضا أربع احتمالات، ضمة فتحة كسرة سكون. لما تيجي تضرب ثلاثة في أربعة في أربعة، ثلاثة في أربعة باثناشر، في أربعة بثمانية وأربعين، تمام. فالاحتمال العقلي يعطيك من فعلل ثمانية وأربعين صورة، فالمستعمل منها ست ايه؟ ست اوزان بس، مش ست كلمات، ست اوزان، واضح شباب؟ فده الايه؟ ده المستعمل. فده معنى كلامه اللي في الحاشيه، قال ايه؟ وهي التي سمعت وان اقتضت قسمه حركاته وسكناته 48 بناء. خلاص؟ تعال بقى ايش هذه الابنيه؟ قال وللرباع المجرد سته ابنيه، فعلل يعني بفتح الفاء واللام وبينهما العين ساكنه، تمام. فعلل، فعلل زي ايش؟ زي جعفر، تمام، وثعلب، جزاك الله خير، كجعفر وثعلب. خلاص، يبقى الاول ايه ده؟ فتحتين بينهما سكون، ده الوزن الاول، وده يمكن اشهرها. وخلي بالك ايضا بيراعي ايه؟ بيراعي ان ياتي بالاشهر، ما السته بعضها اشهر من بعض، طب ياتي بالايه؟ بالاشهر، وبعدين الاقل شهره، ففعلل أشهرها. طيب بعدها كسرتين بقى بينهما تكون فعل، تمام، كقرمز، قرمز يعني صبغ أحمر، تمام، ومنها القرمزي، يقول لك اللون القرمزي، عرفته اللون؟ ما تسمعوش عن اللون القرمزي؟ اللون القرمزي زي ايش؟ زي ايش؟ شو بعتقد هذا اللون؟ ايه اعتقد يعني شبيه بايه؟ شبيه بلون هذا، مش كده ولا نواهم؟ إيه الا هو هكذا القرمزي، يعني ايه؟ في حمرة على سواد، في حمرة على سواد لون القرمزي، تمام. فده يقول ايه؟ فده اصله، فهنا قال لكن بالكسر هنا صبغ احمر، تمام. فالظاهر انه ايه؟ في الاصل غالب هذه الاشياء تكون نباتات معينة ويصبغ بها الايه؟ الاسواد عند العرب، تمام. ده فعل. وزبرج، تمام، والزبرج هو الزينة، زبرج هو الزينة، تمام. يبقى ده ايه؟ يبقى الان معنى فعل، فعلل اللي هي كجعفر وثعلب، وفعل بكثرتين كايه؟ كقرمز وزبرج، تمام. قال في الحاشية الزبرج هو الزينة. هو الصرف بيجيب لك شوية كلمات من مميزات الصرف، انه ايه؟ بيدور ويطلع لك كلمات مجهوله عندك، فيزيد المعجم شويه عندك، الصرف يزود يوسع المعجم، دي من فوائد الصرف يعني. ليش؟ لانه يشيله على كل وزن شاهد ولو كان بعيدا، فيروح يجيب لك من الايه؟ من المعاجم والقواميس الاشياء بعيده انت ما سمعت بها، فتبدا تزداد ايضا معلوماتك اللغويه، ما دي مفردات لغويه يا شباب. هو الانسان عباره يعني معلومات، الانسان تتسع بكل ما يعرف ايه؟ بكل ما يزداد معرفه في الالفاظ اللغويه ويجمع يعني، تمام؟ فده يعتبر من ضمن علم اللغه، تمام؟ من ضمن ايه؟ زياده الحصيله اللغويه. وقلت لكم اللي يريد يزيد حصيلته اللغويه يروح لايه؟ لمقامات الحريري. مقامات الحريري خاصه انها جايه ايه؟ يعني زي ما تقول زياده بس في صوره قصه. فمقبوله، اصل انت يعني صعب عليك انك تروح تقرا المعجم. صح؟ صب الملل، لانه ايه؟ لكن لما تقرا في صوره قصه او في صوره حكايه وفيها كلمات صعبه ترجع تشوفها في الحاشيه تمشي معك شوية. تمام؟ ليش؟ لأن فيها إيه؟ فيها أشياء لطيفة وكذا، وتركيبها مع بعض في جمل يعني ده كله جيد، يعني حتى أن الكلمة تتضح في الجملة أكثر. أنت لما تشوف كلمة وحدها قد تفهم معناها، ولو شرحها صاحب المعجم قد تفهمه ليس على وجه الصواب، لكن لما أجيبها لك في جملة تكون أوضح وأجمل، فالفائدة أكبر يعني. فننصح اللي يريد أنه يزيد حصيلة اللغوية يرجع إلى يرجع إلى المقامات، وبخاصة مقامات الحريري، لأنه حاول أن يملأها ويتلاعب باللغة، يتلاعب بها أن يجيب لك ألفاظ لغوية تحتمل احتمالات مختلفة لها معاني غير مشهورة. تمام؟ فيلعب على أساسها، فأنت تتنبه. تمام؟ فتتنبه إليها. لما يقول لك هل يعذر الرجل أباه؟ قال يفعله الحر ولا يأباه. ويعذر بمعنى يؤيد وينصر، الناس تفهم التعذير بمعنى الايه؟ وتعذروه وتوقروه. شوفوا اهي يعني كلمة قرآنية، لكن المشهور عند الناس ان التعذير بمعنى التأديب، فيفهم يقول لك كيف ده يؤدب الرجل أباه، وبعدين يجيب يقول يفعله الحر ولا يأباه. تمام؟ فقول لك هل يصلح الوضوء من ماء الثعبان؟ من ماء الثعبان. قال وهل أنظف منه للعربان؟ وفي أحسن منه للعربان اللي هم أصحاب البوادي. فتيجي تقول إيش ماء الثعبان ده اللي يتوضأ منه؟ فإذ بالثعبان عبارة عن الإيه؟ عن السيل، يسمى عندهم إيه؟ ثعبان. فأنت هم تستفيد لفظة إن السيل يسمى عندهم إيه؟ ثعبان. صح؟ يقول لك هل يجوز للدارس حمل المصاحف؟ فقال لا، ولا حملها في الملاحف. الله، كيف الدارس؟ أن تفهم الدراسة بمعنى، لكن هنا الدراسة دارس الحائض. تمام؟ فتفهم أن درست المرأة بمعنى حاضر. تمام؟ فده معنى ثاني، أنت ما كنت تفهم الدراسة بمعنى العلم. تمام؟ وهكذا مع من هذه حوالي 100 سؤال. دي واحدة من المقامات بس، دي واحدة من المقامات، فيها 100 سؤال ألقاها على إيه؟ فقيه العرب ده، أن واحد يعني جالس في إحدى القبائل ويقول أنا فقيه العرب العرباء وأعلم من تحت الجرباء. إيه الجرباء؟ يعني السماء. قد لقيت فقهاء الدنيا وجمعت منهم 100 فتية، فمن يرغب منا في مير ويرغب عن بنات غير؟ فالكذا قال، فقام لا فنهد له فتى جريء الجنان سليق اللسان، قال كذا واسألك. فابتدأ يسأله 100 سؤال وهو يجيب. تمام؟ يسأله بتلك الصورة. تمام؟ اللي هي لعب بالألفاظ وهو يجيب، وأنت في وسط هذا كله عمال تلقط معلومات. شوف يعني أسلوب جيد الحقيقة. أنا أشوف أن بهذا تكتسب المفردات اللغوية، يعني كم من ألفاظ اكتسبناها من إيه؟ من تلك المقامات وكلام ذا كده يعني. ولذلك كان قد كنا في دروسنا أن إيه يعني نقرأ كل يوم مقامة أو شيء من هذا القبيل. في الدروس كنا معنا في المسجد كنا قبل الدرس نقرأ مقامة من مقامات 50، لكن جيت استعار مني واحد وبعدين ما رجعش حتى الآن، ما فبطلت يعني. ها؟ موجودة؟ أيوة طبعا موجودة، وموجود لها شروح وكلام زي كده مقامات الحريري، بس انتقي نسخة تكون جيدة، تكون يعني ايه مضبوطة. النسخة التي كانت معي كانت مضبوطة حرفا حرفا، ومع ايه؟ مع ذكر معاني المفردات الصعبة في الحاشية، لأن لها شروح في شرح الشريشي. شرح الشريشي لها شرح، ده بقى مبسوط يعني في عدة مجلدات. يشتغل بقى ويتكلم ويطيل على طريقة الايه؟ الشروح كما تعلمون يعني. تمام؟ انت بتشوف مثلا الفاظ معاني الفاظ القرآن هتلاقيها في كتير صغير، صح؟ لكن هتلاقي تفسير في 20-30 مجلد. ما فالشريشي شرح بقى واسع. تمام؟ لكن كان ميزة النسخة التي كانت معي ان ايه؟ عبارة عن فتح كلمات، عبارة عن ايه؟ شرح الالفاظ الصعبة في الحاشية، فمجلد واحد. تمام؟ بس قد نسيتي طبعت ايش، لكنها الحقيقة كانت جيدة، ما كنت اجد فيها اخطاء يعني، لان ضايق من الكتاب اللي ايه خاصة كتاب زي كده يعني ممكن تمر عليك بعض الالفاظ التي انت غير معتاد عليها، لو حصل فيها تصحيح انت هتحفظها غلط. فنسخة البحث عن نسخة جيدة ده مهم جدا يعني. تمام؟ ها؟ والله قد نسيت، لأن النسخة لو كانت عندي لراجعتها إيه؟ لرجعت لك الطبعة، لكن قد نسيت لأن بقى لها فترة يعني. تمام؟ المهم قال وللرباع المجرد 6 أبنية وهي فعلل كجعفر وثعلب وفعلل كقرمز وزبرج تمام وفعلل كسر وفتح بقى خلي بالك العين ساكنة في كل هذا العين ساكنة في وبعدين في الأولى بس بين فتحتين وبعدين العين ساكنة بين كسرتين هنا العين ساكنة بين كسرة وفتحة فعلل كدرهم وزئبق واضح معاني الدرهم والزئبق تمام وبعدين ضمتين بقى فعلل كبرقع كبرقع وقنفذ تمام فوده واضح ايضا البرقع والقنفذ واضح مش محتاج الى تفسير تمام وفعل وفعل فعل اصبحت فعل ليه معناها ان ايه ان عندي لام ساكنه ولم ايه ولا علشان كده ايه اضغمت في بعضها البعض معناها كده كقمطر شوف قمطر الطاء ساكنه تمام واللام وبالتالي احنا نعبر عن الطاء واللاء والراء بلامين فتكون اللام الاولى ساكنه فيحصل ادغام فعلشان كده ايه فعل كقمطر كقمطر القمطر اللي هو وعاء الكتب زي الشنطة أو الدرج أو الشيء اللي بيتشال فيه الكتب تمام وهزبر الهزبر الأسد معروف الهزبر الأسد هزبرا أغلبا لاقى هزبرة قد قرأت لكم المقام الأسدية هذا تمام وفعلل هنا بقى ضم وفتح بينهما إيه سكون كجغدب ده اسم الأسد بعضهم وبعضهم قال إنه إيه إنه جراده بعضهم ايه يقول انه ايه الاسد وبعضهم يقال انه جراده وتحلب وتحلب الطحالب معروفه تمام قال في الحاشيه خضره تعلو الماء طحالب معروفه هي عباره عن ايه يعني جنس نباتي بايه بينبت في الماء او غيره طحالب اصبحت مشهوره تمام ومنها الطحلب الان المشهور اللي بيستخدموه يسمى ايه عش الغراب ولا يسموه ايش عيش الغراب الظاهر ها عيش الغراب مش كده ده الان تجدهم بيستعملوه بكثره لما يعني عاد في كل الاطباء اللي هم بيتكلموا عن الطب البديل والاشياء دي يتكلموا عن هذا النوع من الطحالب وكلام زي كده وتجده في الدكاكين او السوبر ماركت او شيء من هذا القبيل مجمد او شيء الان يدخلوه في كل حاجه عيش الغراب ده ايه يعني شافوا انه فيه فوائد كثيره يعني قد ايه قد شهرة جمدة في الفترة الأخيرة نعم المفروض على الضبط ده تحلب والظاهر ان فيها لغة أخرى تحلب موجودة يعني بس لكن خلينا مع اللغة التي أتى بها فهو قال تحلب قال قدرة تعلو الماء والجمهور على أن هذا الوزن الصحيح مضموم الأول والثالث وليس لهم على ذلك دليل قوي وبيقول ايه ها على أن هذا الوزن صحيح مضموم الأول والثالث ويعني يقصد إن هذا الوزن يرجع إلى فعلل إن أصل فعلل فعلل وبالتالي إيه تحلب أصلها تحلب تمام يعني يشير يرجع وزن إلى وزن آخر يقول إن أصله كذا لكن خفف لأن الضم أثقل فهم كأنهم قالوا فعلل بضمتين أثقل فخففوه قالوا فعلل تمام لكن هو الشيء يقول المصنف هنا ان ده وزن مستقل ما فيش دليل على الايه على ان ده اصل ده واضح يا شباب طيب يبقى دي ايه دي 6 أوزان لل الرباع طيب والخماس المجرد 4 أبنية وليس لهم لا مخالف الجمهور والجمهور على ان هذا الوزن صحيح يعني الجمهور على ان ده وزن قائم بنفسه لكن اختصر هو العبارة تمام والخماس المجرد 4 أبنية قال في الحاشية هذا ايضا بحسب ما سمع وان اقتضت قسمة حركاته وسكناته كثيرا لكن لم يستعمل منه سوى هذه الاربعة صحيح لانه الان الخماس ده معنى انك هتضرب 3 في 4 في 4 في 4 يعني 48 اللي كانت في الايه في الرباعي اضربها في 4 كمان تطلع بكم دي تطلع ب2 ومعانا 3 ب192 وزن يعني ها تمام، يعني الجكومات لما تحط كل احتمال صح، فتحط احتمال الفاء 3 والعين 4 واللام الاولى 4 واللام الثانيه 4، يبقى معناها 3 في 4 في 4 في 4 كما قلت هتطلع 192 وزن، لكن من ناحيه الواقع هم 4 وزن بس المستعمل، تمام. فقال 4 ابنيه وهي فعلل تمام، زي فردق وتفرجل فعلل. فشوف الآن أنت عندك لام مشددة لأن واحدة منهم ساكنة واحدة متحركة، وبعدين بعدها لام، يبقى دول ثلاث لامات ومعاك الفاء والعين يبقى 5، تمام. كفرزدق وتفرجل. فعلل كقب بعمل، وفعلل كقب بعمل، بعضها ثقيل في النطق لأنه إيه ليس معتادا يعني، وقليل كما قلت، تلاقي نفس الشواهد دي في كتب الصرف كلها، هتلاقي إيه ما يجيب لك فعلل ده هيجيب لك قذعمل، والقذعمل اللي هو الجمل الضخم من الإبل، قذعمل فعلل، تمام. واضح شباب؟ تسعة. وقال إيه وخبعت، هذه خبعت على وزن قذعمل نفس الشيء، خبعت هي عبارة عن الرجل الضخم الشديد والأفت، يبقى دي شاهدان أو كلمتان على إيه فعلل، تمام. فعلل الوزن الثالث، فعلل كقرشب، خلي بالك دخلنا شوية صعبة لكنها قليلة، وهي بإيه فعلل كقرشب وجردحل. القرشب اللي هو له معان منها الأكول، والجردح الايه الوادي أو الضخم من الإبل، غالبها ما أدري غالب الكلمات الغريبة دي في الإبل والإيه الإبل الضخم، الإبل العامل، العبل، الإبل يعني الإبل إيه محبوبة عند العرب، فلها تسميات وصفات كثيرة، تمام. وجحمرش فعلل، وفعلل الوزن الأخير فعلل كقهبلس وجحمرش، قهبلس المرأة الضخمة، وجحمرش العجوز الكبيرة أو المرأة السمجة، بس أدي 4 أوزان يعني، وزي ما تشوفين أنها ثقيلة لأنها ليست إيه؟ ليست جارية على الألسنة، لكن بتاخذ عنها إيه؟ بتاخذ عنها فكرة. وكما قلت حتى الشواهد حقها دي يا شباب تجدها في كل كتب الصرف، مما يدلك على أنها يعني إيه؟ أنها يعني شواهدها قليلة واستعمالها قليل، يعني العرب بتفر من هذه الايه من هذه الاوزان، علشان كده تلاقي الخماسي والسداسي غالبه انه عباره عن ايه ثلاثي مزيد او رباعي مزيد، اما استعمال الكلمات الخماسيه ومجرده فده زي ما انتم شايفين ايه كلمات معدوده محدوده. خلاص هذه ايه هذه إيه؟ دخلنا في نقص صح، ها في صفحه ما. ها القول في هذا ده آه سؤال جيد. هو بيقول ان ايه هذه الاوزان التي اتيت بها او اتوا بها الصرفيون، هل يمكن ان نولد على مثالها او نسقها او وزنها كلمات جديدة؟ الجواب نعم، وهم عندما يقع التعريف يأتون إلى الكلمات ويأتون بها إن جاءت على وزن من تلك الأوزان يمشونها. يعني أنت الآن شو شباب، ليش هم قالوا كلمة تلفزيون خطأ؟ ليش؟ لأن هذا الوزن تفعليون ما فيش حاجة ما تفعليون، تمام؟ ما غير موجود، لا في ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي ولا مزيد ولا شيء، فراحوا سلكوا منها تلفاز، تمام. ليش؟ لان عندهم تلفاز تفعال، تلفاز عندهم تفعال، فمشوها، شوف خدوا منها، ودي طريقه في التعريف. يعني لما تيجي ايه لما تيجي انت ازاي مواجهة الكلمات المعاصرة؟ في طريقتان مشهورتان يا شباب، اما الترجمة، الترجمة واما التعريف. ايش الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ الترجمة عبارة عن ايش؟ اني اشوف معنى الكلمة باللغة الاعجمية واشوف لها ايه ترجمة بالعربية. يعني مثلا هذه التليفون، تمام، هذا يقول التليفون اصلا متاخد من ايش، فهذا يقول ان ايه هو يشبه الهاتف، فانا ترجم كلمة تليفون بالايه بالهاتف او المسرة، تمام، دي ترجمة، دي ترجمة ان اترجم الايه. كذلك مثلا ايه فريزر، فريزر مجمد، تمام، او فروزة او تجميد، عندي ايه من جمدة فعندي مادة، تمام، فدي ترجمة. لكن في طريقة اخرى ان ايه ما اترجم الكلمة لكن اعربها، اعربها يعني ايه؟ يعني اخذ لب الكلمة الاعجمية، تمام، وادخلها في اوزان العربية. زي كما قلت نيجي لايه للتلفزيون، ما ينفعش عند الفصحاء او عند الادباء او عند المتكلمين، لا يصلح ان تقول تلفزيون او تأتي في مقال او كتابة تقول كلمة تلفزيون، لان ده معناه ايه ادخال كلمات اعجمية، تمام، في وسط يسمى رطانة، يسمى رطانة، زي ما تيجي كده ايه واحد يجي يقول لك ثانكيو، مش عارف ايش ميرسي، زي ما هي بتجي على سنت ايه بعض المدعي التمدن، تمام، فبعضهم يعجبه يعني ان ايه يأتي بكلمات كده اعجمية في وسط كلامه او انجليزية علشان يوريك انه ايه انه الرجل متقدم، تمام، فتيجي تديله حاجة يقول لك ميرسي، مش عارف طيب ثانكيو، مش عارف كذا، بليز بليز ادي لي الشيء الفلاني، اي من فضلك، تمام، وهكذا، يعني علشان تشوف انه ايه انه رجل يعني متقدم ومتفرنج، يعني عنده كلمات انجليزيه، تمام. ده ليس جيدا عند من ايه يعرف قيمه العربيه وقدرها، ادخال الكلمات الاعجميه في وسط الايه يسمى رطانه عند العرب، وهو معيب، وهو معيب، لان الناس معناها انها ايه كان لغتها لا تعتز بها. يعني حتى الاجانب يا اخواني، يعني الالماني يقول لك الالماني ليأبى ان يتكلم الا لغته، حتى لو كان يعرف الانجليزيه او الفرنسيه ما يرضى، ما يرضى، اعتزاز قوي بيحسوا يعني الان الفرنسيون والالمان والاوروبيون، انتم تعرفون انهم يشعرون بخطر امريكي، يعني يخافون من ايه من الثقافه الامريكيه، ثقافة الأكلات الجاهزة وماكدونالدز ومش عارف إيش والبروست والأشياء دي والأشياء دي، الثقافة اللي هي الثقافة السريعة التي ليس لها أصول. هؤلاء الفرنسيين والبريطان يرون أن لهم أصولا وأن لهم عادات ينبغي أن يحافظوا عليها من التيار الأمريكي اللي هو الإيه أرادته الولايات المتحدة، اللي هو العولمة اللي هي في الحقيقة أمريكا، تمام، فهي أرادت أنها تؤمرك الدنيا كلها حتى تكون الدنيا كلها تابعة لها في الثقافة والإيه والكلام واللغة واللهجة وغيرها، تمام. فالمسلم أو العربي يعتز بلغته من ناحية شرعية وحتى من ناحية قومية، يعني من ناحية بقائنا كعرب ومقومات بقائنا، بالإضافة لأن تلك اللغة لها ميزة، يعني ليست لغيرها من اللغات، القرآن جعل لها ميزة، نوع من القداسة، أصبحت مرتبطة بالدين، وده زاد في إحيائها وزاد في تمسك العلماء بها سبحان الله، وده أبقاها دون بقية أخواتها في مجموعة اللغات اللي كانت مصاحبة لها. يعني اللغات التي من عمر العربية شباب دفنت خلاص، يعني من زمان وخدوا فيها العزاء، تمام، ما في لغة حية باقية في عمر العربية. اللغة اللاتينية ماتت، اللغة العبرية ماتت باتجاه هؤلاء الشياطين وأحيوها بالقوة، طلعوها من القبر وقاموا بإحيائها بالإيه بالعصبية اللي هي معهم، وستموت إن شاء الله تعالى وسيموتون هم، تمام، وستذهب كما سيذهبون. لكن العربية ما تكلف في إحيائها، بل بقيت حية، ما زالت، ما زلنا شباب صحيح قد تجد صعوبة في قراءة معلقة امرئ القيس أو في معلقة زهير بن أبي سلمة، لكن ما زلنا موصولين بالتراث القديم تمام، وما زال القرآن يقرأ العام والجاهل وغيره مع أنه في غاية من الفصاحة، وما زال أشعار جرير والفرزدق والمتنبي وأبو تمام والبحتري وابن زيدون وأبي العلاء المعري ما زالت بين أيدينا، مع أنها كما قلنا مرت عليها ما يزيد عن 1000 سنة، يعني أقل شاعر من هؤلاء مر عليه المتنبي، مر عليه يعني المتنبي متوفى سنة 356، أبو العلاء 449، يعني أبو العلاء نفسه قارب أنه مر على وفاته 1000 سنة تمام، ومع ذلك ما زالت اللغة التي يتكلمون بها ما زالت الحمد لله موجودة. السبب في ذلك هو القرآن الكريم تمام، العلماء خدموا اللغة من أجل القرآن، خدموا اللغة احتسابا، ولذلك تعالى أي واحد يألف في اللغة تعالى شوف مقدمات الكتب اللغة، تجد مقدمات اللغة عبارة عن إيش، بيقول وهذه اللغة التي حفظها القرآن وهي لغة القرآن ولذلك نحن نفعل كذا، تجد أن إحساس الأمة بأنها لغة القرآن هو الدافع الرئيس للتأليف عنها والمحاماة والذب عنها. والدليل على كده كما قلت راجع مقدمات كتب اللغة كلها، هتجد ان ايه ان كل عالم من هؤلاء يذكر في مقدمة الايه الكتاب انه ما قام بهذا الا حسبة لله سبحانه وتعالى، ولان هذه لغة القرآن الكريم ولانها لغة الرسول الكريم تمام. فتجد ان القرآن والسنة وارتباطها بالدين احياها وخلى الناس تدافع عنها يعني صحيح كتبت، واحنا سبحان الله يعني شوف يعني واحنا ايش يعني مثلا ان ايش جاب اننا نطب علشان انا احب اللغه يعني او شيء من هذا القبيل، انا اعتقد انها يعني لان ارتباطها بالقران والاشياء دي هي اللي تخليك يعني تحس ان ايه ان انت بتدافع عنها جهاد، انت تشعر ان بتدافع عنها جهاد، لكن لو كانت لها تلك المكانه ربما الواحد ما كان في يميل الى هذا، اقول لك عادي زي يعني ايش زي ما العربيه زي الانجليزيه زي غيرها، يعني ايش اللي خليك تكتسب في الدفاع عن العربيه وتستشعر بنوع من القدسيه وتستشعر انك بتجاهد يعني عن العربيه وانك ممكن تؤجر وان ممكن تدخل الجنه من طريق الدفاع عن العربيه، انها لغه اللي لغه القران ولغه وانك بتشعر ان احيائها احياء للدين وان ابقائها ابقاء لمعالم الدين وان الناس يبقون يفهمون الكتاب والسنه وكذا. ولذلك يا شباب تجد حتى انتشار الدين انتشر في المواقع التي انتشرت فيها اللغه، وثبت على الدين من تعلم اللغه، لكن الامم التي لم تتعلم اللغه اعداء الله يعني ضغموها زي البوسنة والهرسك وبعض الاماكن التي ما تعربت تمام، على شكل زي الشيشان وغيرها من تلك المناطق الجمهوريات هذه كلما جاء مستعمر استولى عليها، بينما الان شوف العرب على ما عندهم من ضعف او شيء، في النهايه في تكتل يعني في تواصل صح، يعني لا شك انك تجد العلاقه بينك وبين السعودي او المصري او كذا تجدها اقوى من العلاقه مع الطاجيكي او مع الروسي المسلم صح، والسبب ايش؟ السبب اللغه صح، السبب اللغه اللي بيحصل تفاهم بيننا، يعني الان ما نشعر بفرق بيننا بسبب اللغه، لكن لما تيجي مثلا ايه واحد طاجيكي واحد روسي واحد مش عارف ايش فتجده في صعوبه يتفاهم مع الناس وفي مش عارف ايش مش ممكن يجي يدرسك تمام، لكن نتيجه ان الايه اللغه فيما بيننا يعني سهله ومتعارفه فأصبح التفاهم بيننا سهلا، أنت لا تقول كلمة إلا وأفهمها وأنا لا أقول كلمة إلا وتفهمها، مع أنه ممكن نتكلم بالعامية تمام، لكن العاميات حتى متاخدة من الإيه مأخوذة من العربية حتى إيه ممكن تتضح لنا مع الإيه مع شوية ممارسة تجد حتى العامية أصبحنا نفهمها. إيه سبب سهولة فهمها؟ لأن أساسها عربي، أساسها عربي، ولا أنت مش هتفهم الطاجيكي لما يتكلم بالعامية حتى لو جلست معاه سنوات تمام. فده المقصود، فطريقة العرب يا شباب في تلقي الكلمات الأعجمية طريقتان، إما الترجمة وإما التعريف، والحقيقة أن التعريف له قواعد وأسس وأشياء وتفاصيل قد ألف فيه العلامة الجزائري رحمه الله تعالى، كان عندي رسالة له جيدة في مصر يعني الحقيقة مفيدة عن قواعد التعريب، يتكلم عن التعريب وقواعد وناقش العلماء وأتى بما قالوه قديما وأتى بنماذج تمام، ومتى تعتبر الكلمة يعني ينبغي التخلص منها أو من الفصاحة عدم التكلم بها ومتى تكون مقبولة تمام، لأن بعض العلماء ألفوا في الأخطاء اللغوية وألفوا في الدخيل. العلامة الجواليقي له كتاب إيش في المعرب والدخيل اسمه إيش بدايته أستاذ عديم نسينا، العلامة الجواليقي له كتاب المهم يعني تجعله بعدين في المعرب والدخيل تمام، يعني الكتاب يأتي بالأشياء الألفاظ اللي حصل فيها تعريب والكلمات الدخيلة على الإيه على اللغة، كل ده أيضا حياطة على حياطة وحراسة للغة إنها إيه إنها تتغير وتتبدل حتى تصبح إيه تصبح تفسد، إنها لا بد من الإيه من المحافظة على قواعدها. وكم من أعداء حاول إنه إيه يفعلوا فيها شباب، لكن سبحان الله هي الله لها من يدافع عنها، يعني فعلا يعني الله سبحانه وتعالى له جنود، جنود فعلا يجندهم للدفاع عن دينه وعن لغة دينه، فتجد أناسا يلقى في قلوبهم محبة اللغة العربية كده يعني ويعشقونها عشقا ويدافعون عنها حياتهم، كالعلامة مصطفى صادق الرافع رحمه الله تعالى والعلامة محمود شاكر وغيرهم من أعمدة الإيه والعلامة ناصر الدين الأسد وغيرهم ممن دافعوا عن العربية على مدار الفترات الماضية، لأنه يا شباب لما وقع ده وإن كانت افتراضا لكنه لا بأس مفيد إن شاء الله، لما وقع شباب إنه استعمرت الدول العربية فحاول المستعمرون إنه يغيروا لغة الناس تمام، وده اللي عمله أتاتورك في إيه في تركيا يا معلم كله، ده اللي فعله أتاتورك وحاول إنه يغير إيه يغير لغة الأسرار حتى لغة الأبناء. طيب تفضل هذا تفضل فالمستعمرون يا شباب من ضمن اهدافهم انه ايه يفصل المسلم عن ايه عن كتابه وسنه نبيه، فمن ضمن طرق الفصل يفصله عن طريق اللغه، وده اللي فعله اتاتورك يعني اخذاه الله في تركيا لما ايه كان الاتراك يكتبون لغتهم بالحروف العربيه، خلي بالك كان في كثير من الناس تمام في على ما في في في العالم يكتبون صحيح لا يتكلمون العربية لكن يكتبون لغتهم بالحروف العربية، زي ما الفارسية الآن شوف الفارسية والأردية تمام تكتب بحروف عربية، كانت تركيا تكتب بحروف عربية، وده كان يقرب يخلي يسهل معناه أن الحروف العربية موجودة، فده يسهل عليه أيضا الدخول إلى العربية وسهل على العربي إنه إيه يتفاهم معاه، لأن أنت الآن أنت ممكن تقرأ لو جبت لك كتاب فارسي ممكن تقرأ الكلمات الفارسية لأن الحروف عربية، بس هتقابلك الايه المسألة معجمية وهتقابلك كلمات تلاقيها مأخوذة من العربية، هتلاقي في عندهم إسلامي مش عارف ايش، حتى تلاقي جمهورية إيران إسلامي مش عارف إسلامي إيران كذا، فانت هتقرأ كلمات تفهمها يعني، فممكن بعض الأحيان الواحد لو عنده خبرة ممكن يقرأ عبارة يفهم مغزاها بالفارسية أو بالأردية تمام، لكن التركية اتغيرت الى الحروف اللاتينية خلاص ما عاد ايه، فيقطع الصلة ويقطع العلاقة، حتى الاذان راح محوله بالتركية حتى جاء بعد كده ان ايه يعني رجعوا مع الوقت، لانه هؤلاء عم ينزل الثورة البلشفية الشيوعية لما تأتي ايه شديدة في الاول تمام، وبعدين يجدوا ان الناس لن تتحمل فيبدأ يخففوا شوية، حتى ان الاتراك يقال لما سمعوا الاذان لاول مرة الناس كانت تمشي في الشوارع لما سمعوه باللغة العربية يعني بعد ما ايه ما فرضوا بالتركية تمام، المهم فحاول ان هم يفارضوا اللغة العربية في مختلف البلدان يا شباب، وابتدأوا يطعنون فيها بشتى القرون، منها يقول لك الاعراب ده والنحو ده شيء عكر وليش ما نسكن اواخر الكلمات، ده من ضمن اقتراحات ليش ما نكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، شو درجة ايش يعني ان احنا نكتب بالايه بالحروف اللاتينيه، لان الحروف اللاتينيه اضبط والحروف العربيه فيها مشاكل كتير تمام، ليش ما نخلي دي كلها شبهات، ليش ما نجعل العاميه لغه رسميه ونكتب بيها، ليش ما نالف بيها، ليش نخلينا لغة للآن للصحافة والكتابة والتأليف ولغة نتكلم بها في الحوار العادي بيننا؟ ليش ما نوحد اللغة؟ ومش يقولك نوحد اللغة نخليها الفصحى، لا، نوحد اللغة نخلي العامية نكتب بها، تمام؟ وظهرت دعوة كبيرة إلى العامية، وشفنا مناقشات في هذا الباب يا شباب، إن بعضهم يدافع عن اللهجات ويعتبرها لغات، تمام؟ فاليمني يتكلم بلهجته والمصري يتكلم بلهجته، واللي هم عاوزينه بقى انها تصبح لغه رسميه يكتب بها، تمام، ويؤلف بها ولا يستحي من الكتابه بها، لانه ما زال عندنا خير في ان ايه، في ان يستحي الكاتب او المؤلف او الاديب ان يكتب باللهجه العاميه. ممكن نتكلم بالعاميه، لكن تعالى عندما اكتب مقالا او اكتب كتابا اتانق فيه واجيب الالفاظ العربيه والاعراب ورفع الفاعل وضبط المفعول وضبط الامور، واذا اخطات يعاب علي، صح؟ ما زال يقال ايه الاخطاء النحويه دي، وممكن في رساله دكتوراه وماجستير ايش الالفاظ دي ممكن ايه يعاب عليه، صح؟ وده شيء جيد، شيء جيد، معناه ان احنا ما زال عندنا ايه بقايا. لا، هم يريدون ايه يزيلوا تلك الحواجز حتى تصبح العاميه هي اللغه الايه، هي اللغه الرسميه، لا يستحيا منها، يكتب بها الكتب وتكتب بها المقالات وتكتب بها الصحف ورسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، علشان يدبروا اللغة العربية تماما وينشئوا لنا لغات مختلفة، زي ما حصل ان اللاتينية لم أماتوها في أوروبا وابتدأ في لغة إنجليزية ولغة فرنسية، دي كلها مواليد اللاتينية، لغة ألمانية ولغة فرنسية ولغة إيطالية ولغة كذا، وأصبح هؤلاء لا يفهم بعضهم بعضا، ما أصبحت لغات مستقلة. الآن الألماني لم يفهم الإنجليزي، ها؟ اللغة اللاتينية هي اللغة الأم لتلك اللغات، هي لغة كانت لغة للأوروبيين، كانت موجودة في إيه؟ في أوروبا، كان يتكلمون بها جميعا في أيام الدولة الرومانية وغيرها، هي كانت اللغة اللاتينية، كان عندهم لغتان، اللغة اليونانية القديمة، تمام، وعندهم اللغة اللاتينية اللي كان أنت الآن كان عندك الروم، عندك الروم وعندك الفرس وعندك اليونان، صح؟ دي الأمم القديمة، فاليونان كانوا يتكلمون اليونانية والروم كانوا يتكلمون اللاتينية أو يسموها في الكتب القديمة اللاطينية بالطاء، في كتب التاريخ ممكن تجدها في ابن كثير أو في غيرها اللاطينية بالطاء، تمام؟ ومعاك الفارسية، اللاتينية ابتدت تموت، وبعدين ابتدى يتشعب عنها لغة الفرنسية الإنجليزية الألمانية الإيطالية، وابتدأت هذه اللغات تتكون وتصبح لغات مستقلة، حتى أصبح الإيطالي لا يفهم الإنجليزي والألماني لا يفهم الفرنسي وهكذا. هم يريدون هكذا أن احنا يصبح عندنا إيه؟ لغة مصرية ولغة يمنية ولغة سعودية ولغة مغربية، وبعدين نحتاج بعدها إلى إيه؟ إلى مترجم بيننا، بينما الله سبحانه وتعالى منحنا اللغة العربية كإيه؟ كوحدة من ضمن الإيه؟ من ضمن أسباب الوحدة، تمام؟ طيب، نوقف، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.